الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا نزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا قد ذكرنا فيما سبق أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الهدف منها هو الوقوف على المناهج التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام في تربية وتنشئة ذلك الجيل، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الجيل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن أهداف دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يكون رجل عبقري فهو نبي رسول، لأن المستشرقين راحوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ما يمدحون من الشخصيات، حتى يغرس في أذهان الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عبقري من العباقرة، يمكن أخذ قوله أو قول غيره أو سواه، كمن كتب كتابا قال المئة شخصية عظيمة وذكر في المقام الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام، فالذي يقرأ هذا الكتاب يظن بأنه قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المستشرقين يضعون السم في العسل، السم في الدسم. يعني أنت لما تقرأ كتاب مئة عظيم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، تقول هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أراد أن يمرر فكرة ورأيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن مئة عظيم. يمكنك أن تأخذ أنت بعظمة الأول، يمكنك أن تأخذ بعظمة الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني لك الاختيار، بينما حينما نقول بأنه رسول النبي ليس لك الاختيار، بل ينبغي اتباعه وينبغي عدم اتباع غيره، هذا هو الهدف. وإذا كان نحن من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون عبقري ومحنك سياسي واستراتيجي عسكري، هو قبل هذا وذاك هو نبي رسول يوحى إليه من فوق سبع سماوات، وهذه الأهم، هذه الأهم. والمسألة الثالثة التي نقف عليها في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتخاذ القدوة، اتخاذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه قائدا، كونه زوجا، كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء، كيف كانت معاملته للأصحاب، كيف كانت معاملته للأزواج، كيف كانت معاملته للصغار، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عند المحن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الرخاء، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاندين أو مع المعارضين، كيف كان مع الكفار، كيف كان تعامله مع اليهود، كيف كان تعامله مع النصارى، كيف يعني كون دولته، ما هي الأمور التي أعطاها أهمية وأولوية في بناء دولته. دراسة السيرة فيها كلها، والوقوف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. من دراسة السيرة الهدف منه أيضا الوقوف على المناهج التربوية والوسائل التربوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لتنشئة جيل الصحابة رضوان الله عليه. وتوقف بنا الحديث عند حادثة الرجيع. نقرأ كما هو العادة، نقرأ النص ثم نعلق ونستخرج الفوائد والعظات والمنافع. حادثة الرجيع، احنا نعرف ان حادثة الرجيع جاءت بعد غزوة أحد، وتعلمون ماذا أصاب المسلمين في غزوة أحد. قدم رجال من عضل وقارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذو قبائل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن لهم فيهم إسلاما، يعني هناك من أسلم منهم، وطلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم دين الله تبارك وتعالى ويقرئهم القرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت. فلما كانوا بالرجيع غادروا بهم، قالوا بعث لنا ناس يعلمون الدين ولكن هم نيتهم كانت سيئة، نيتهم قتل المسلمين. واستصرخوا عليهم بني لحيان من هذيل ولحقهم قريب من 100 رام، يعني تحاموا عليهم، يعني زادوا جابوا ناس واحد اخرين وتحاموا على المسلمين واحاطوا بهم وهم في مكان مرتفع، فاعطوهم العهد ان نزلوا الا يقتلوهم. ولكن هذا عهد الكافر، اعطاهم عهد اذا نزلوا من ربوة لا يفعل، لكن لما نزلوا قتلوهم. فأبى عاصم النزول وقاتل مع أصحابه فقتل منهم 7 وبقي 3 فأعطاهم الكفار العهد مرة أخرى، فنزلوا فغدروا بهم وربطوهم. قال أحد 3 هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فقتلوه. انطلقوا بالاثنين الآخرين إلى مكة وهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فباعوهما. وكان خبيب قد قتل حارث بن عامر يوم بدر، فاشترته بنته، يعني بنت الحارث بن عامر الذي قتل في بدر، اشترته البنت تاعو باش تنتقم. وسجنوه فترة ثم خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، وصلى ركعتين ثم دعا عليهم ثم قال فيما قال، معروف القول تاعه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يعني قال لا أبالي، هذا الذي قتل قال ما دام أنا سأقتل في سبيل الله فلا أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لأن كل الناس تموت لكن هو سيقول سيقتل في سبيل الله. وهذا الذي يختلف بينه وبين غيره، فشأنه هذا شأن الشهيد، ولذلك هو لم يبالي أن يقتل في سبيل الله، ولست أبالي، يعني لا أحتار ولا يصيبني هم ولا شيء. ونحن نعرف أن هؤلاء الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أجر الشهيد، ونحن نعرف بأن الشهيد كما ثبت في الصحيح أنه تغفر ذنوبه عند أول قطرة تسيل من دمه، تغفر كل ذنوبه، ويؤمن الفزع الأكبر، يعني يوم يفزع الناس يوم القيامة هو لا يفزع، ويؤمن عذاب القبر، يعني ليس له عذاب القبر، لا يمر على عذاب القبر، لا يعيش عذاب القبر أو ضمة القبر، يعني هذه لا يعيشها. ثم أنه يوضع له تاج، يوضع له تاج الوقار، ثم أنه يزوج بثنتين 72 من الحور العين، ثم أنه يشفع في 70 من أهله. هذا الفضل كله غفران الذنوب، ويؤمن من الفزع ومن عذاب القبر، ويزوج بثنتين 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. فبطبيعة الحال هو لما قال هذا الكلام يعرف ما يقول، لما قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، يعرف الأجر تاعه والثواب تاعه، فاستصغر أن يقدم نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. هو في هذه الحالة قال له أبو سفيان وكان على كفره: أيصرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ تحب لو كان يكون النبي في هذا الوقت حين نقتلوك، تحب يكون النبي في بلاستك وانت تروح تكون مهني ببيتك؟ قال: والله ما يصرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. قال ماشي يكون في مكاني، قال المكان اللي راهو فيه ماذا بيا ما تصيب الشوك. حينئذ قال كلمة أبو سفيان، قال: ورأيت قوما يحبون رجلا كحب أصحاب محمد محمدا. قال ما شفت ناس يحب القائد تحتهم، يحب قائدهم كحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قتل زيد، ثم قتله عقبة بن الحارث بن عامر بأبيه، ثم قتل بعد ذلك. وأما زيد بن الدثنة فكان قتل أمية بن محرم يوم بدر، فابتاعه ابنه صفوان أمية، ولد قائد رأس من رؤوس الكفر في قريش، أمية بن خلف الذي قتل في بدر. فهذا ابنه هو الذي اشترى زيد بن الدثنة، وبعثت قريش ليؤتى بجزء من جسد عاصم، فهذا قتله أيضا، قتل زيد بن الدثنة. احنا قلنا بأن عاصم بن عامر قاتلهم حتى قتل. فقريش بعثت من يأتي بجزء من جثة عاصم، فبعث الله الزنابير فحمدته منه. زنابير النحل كذا وكذا ما قدروش يقربوا، لم يستطيعوا أن يقربوا من جسد من جثته. وكان عاصم هذا قد عهد الله أن لا يمسه مشرك ولا يمس هو مشركا في حياته، فحفظه الله بعد وفاته، يعني ما خلى حتى يمسه المولى تبارك وتعالى. حفظه المولى جل في علاه، حفظه من أن تمسك به قريش. احنا قلنا قريش كانت تمثل بالجثث، كانت تمثل وتقطع الأنوف وتقطع الأذان وتبتر البطون، يعني كانت قريش تفعل هذا التمثيل. فهذا حماه المولى، ولذلك كانت بعض القبائل حينما تمدح نفسها بعاصم تقول إن منا عاصما حفظه الله عز وجل بالزنانير أن تمس جثته. ومنهم من كان بعض القبائل كانت تمدح نفسها تقول فلان شهادته بشهادتين، ومنهم من يمدح نفسه بصحابي خرج مقاتلا في سبيل الله وكان قد أصاب زوجته فسمع نداء الجهاد فخرج مجاهدا فغسلته الملائكة حتى يدفن على طهارة. فكانت بعض القبائل تمتدح نفسها بهؤلاء، يمدح واحد يمدح نفسه بأن عندهم رجل غسلته الملائكة، واحد يمدح نفسه بأن المولى عز وجل حافظ جثة عاصم لأنه كذا، لأنه حافظته بالزنانير. ومنهم من يمدح نفسه بالرجل الثالث أيضا، كلهم يمدح نفسه بشيء بأن شهادته تعدل شهادتي رجلين. فهم لا يمدحون القبائل، لا تمدح نفسها مثلا بلاعب في كرة قدم ولا بفنان، ولا تمدح نفسها بأهل التقوى، تمدح نفسها بأهل العلم، تمدح نفسها بالعلماء، تمدح نفسها بفتوحات، بإنشاءات، بأشياء جليلة قامت بها، لكن لا تمدح نفسها بالتفاهات. الأمم التي تحترم نفسها لا تمدح نفسها بالتفاهات، إنما تمدح نفسها بمعالي الأمور كما كان هؤلاء يمدحون أنفسهم. مأساة بئر معونة. بعد هذه الحادثة التي تأثر لها النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا بليغا، يقول المبارك فوري رحمة الله عليه: وفي نفس أيام حادثة الرجيع، هذه حادثة الرجيع، حدثت مأساة أخرى أشد من الأولى، وملخصها أن أبا البراء عامر بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعث، يعني ما دخل في الإسلام ما بعث، ولكنه أبدى رجاءه أن أهل نجد يجيبونه إلى الإسلام إذا بعث إليهم دعاء. يعني هذا الرجل أبا البراء عامر بن مالك ما دخل في الإسلام، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تبعث معنا دعاة بلك أهلي قاع يسلموا، المنطقة تاعي قاع تسلم. وقال: أنا جار لهم، يعني أنا أجيرهم، أنا أحميهم، هم في عنيتي، باللغة الدارجة هم في عنيتي. وكانت العرب هذا الجوار له قيمة عند العرب، واحد إذا دخل في جوار شخص لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، كان شو القانون، قانون تحهم تحت الجوار. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 داعيا من براء الصحابة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة كلهم من خيرة قراء الصحابة يحفظون كتاب الله ويتلونه. فنزلوا على بئر معونة، وذهب حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه من خلفه حتى أنفذ الرمح، فقال حرام: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يعني انظر، هذا واحد من الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتاب النبي إلى أحد قادة هذه القبائل فلم يلتفت، وأمر رجلا فضربه من الخلف حتى أدخل الرمح في جسده، فقال حرام بن ملحان: فزت ورب الكعبة، يعني استشهد. واستنفر عدو الله بني عامر فلم يجيبوه، هذا نادى على كل قبيلة باش تقتل 70 من الصحابة ما مستجبلوش لجوار أبي البراء. قلنا أبي البراء هذا أعطاهم الجوار، فالناس ما قدرت تستجب لأخر حب يكملوا يقتلوهم ما قبلولوش. فاستنفر بني سليم، استنفر قبيلة أخرى اللي ما أعطتش الجوار، فأجابته بطون منها، يعني رؤوس هذه القبيلة استجابوا باش يقتلوا 70 من دعاة المسلمين، منها رحل وذكوان وعصية، فأحاطوا بالصحابة وقتلوهم عن آخرهم، ولم ينجو إلا كعب بن زيد وعمر بن أمية الضمري. فأما كعب بن زيد فكان جريحا وظنوه قتيلا فتركوه، فارتث من بين القتلى، يعني تخلط في القتلى شافوا الطايح ما بعد هو سلك، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وأما عمرو بن أمية الضمري فكان مع المنذر بن عقبة في الصرح، فلما رأى الطير تحوم حول الموقع عرف الحادث، فنزل المنذر وقاتل حتى قتل. وأسر عمرو بن أمية فأخبر عنه عامر بن الطفيل أنه من مضر، فجز ناصيته وأعتقه على رقبه، يعني أعتقه أحد هذاك بن عامر اللي عطى الجوار هو اللي أعتقه، هو اللي دخل في أعماله ورجعه. ورجع عمر بن أمية إلى المدينة، فلما كان بالقرقرة من الطريق وجد رجلين من بني كلاب ظنهما من العدو فقتلهما، وكان لهما عهد من رسول الله. فلما قدم المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلت قتيلين لأدينهما. وقد حزن النبي حزنا شديدا على ما حدث بالرجيع وبئر معونة، وكان الحادثتان في شهر واحد، شهر صفر سنة 4 للهجرة. ويقال إن خبر الحادثتين وصل إليه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، فدعا على هؤلاء القتلة 30 صباحا في صلاة الفجر، حتى أنزل الله عنهم: أبلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فترك القتل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو على من قتل 70 من الصحابة شهرا بتمامه في صلاة الفجر وهو يدعو عليه. ولذلك عند المالكية، القنوت في الفجر سنة مستحبة عند المالكية، وعند غيرهم من أهل الحديث يكون الدعاء في القنوت عند النوازل كي تكون مصيبة ومحنة، جاز للإمام أن يدعو. فلو دخلت مثل المسجد ووجدت الإمام يقنت في الصبح فهو يلتزم بمذهب مالك، والحق أن الأمة في محنة دائمة رحمة الأمة، فلو أن الإنسان قنت كل صبح ما يكون خالف لا أهل الحديث ولا مالك، يكون وافق مالك ووافق أهل الحديث، لأن الأمة في محنة، عندها مشاكل في سوريا الأمة، عندها مشاكل في كشمير، عندها مشاكل في الشيشان، عندها مشاكل في فلسطين، عندها مشاكل المسلمين، محن المسلمين كثيرة في كل مواقع الأرض. ولذلك فإن دعا في القنوت وقنت الإنسان سواء كان على مذهب مالك أو كان على مذهب أهل الحديث فكله مصيب، وهذه الحادثة تبين من يجوز الدعاء على عدو المسلمين قتل المسلمين ونكل بهم وآذاهم إذاية شديدة، يجوز الدعاء عليهم، يجوز الدعاء بنص هذه الحادثة، سواء حادثة بئر معونة أو حادثة الرجيع، كلا الحادثتين تأذى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إذاية شديدة، وما توقف في حادثة الرجيع إلا بعد أن جاءه الوحي بأنهم أبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن لقينا ربنا، هذا اللي قتلوا جاوه وأنهم قد لقوا ربهم ورضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ترك القنوت. وبيت القصيد نلاحظ مسألة مهمة جدا، أن هؤلاء 70 لقوا حتفهم في مهمة دعوية، خرجوا للدعوة وقتلوا في سبيل الله، هؤلاء الشهداء يعني خرجوا من أجل الدعوة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ما إن يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة إلا ويؤدونها على الوجه المطلوب، ولذلك من عيب المسلمين في هذا الزمان أنهم يتركون أراضي شاسعة ويتركون مدنا وقرى للجهل وللشركيات ولا يعني يذهبون لها فيكثر الانحراف وينتشر. كاين مناطق وحما يروح لهم باش يفهمهم الإسلام. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى كل منطقة يدعونها إلى دين الله تبارك وتعالى ويعلمونهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. لذلك الأمة كجماعات وأفراد مكلفة في أن تهيئ لكل منطقة من يفهمهم دين الله تبارك وتعالى. أمة مكلفة وكل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قدر مسؤوليته. واحد اللي عنده مسؤولية كبيرة ويقدر يخرج ناس دعاة ويبعثهم ويقوم على طعامهم وشرابهم ومأواهم، فهذا تكليفه يكون أكبر وأجره كبير. أجره كبير. أحيانا كاين زوايا، تخرج ناس دعاة، لازم الناس تدعمهم، لأن هذوك الناس اللي يقرأوا القرآن ويحفظونه ثم يتعلمون الشريعة، هؤلاء هم الذين ينتشرون في ربوعي الجزائر فينفعون. فهؤلاء كل واحد يسنده ويعلمه ويدفع من ماله لطعامه وشرابه ومأواه إلا ويؤجر ثوابا جزيلا، لأن بهؤلاء ينتشر الدين. أنت لما تشوف النصارى يبعثون رجل إلى أدغال إفريقيا يدعو إلى النصرانية وتلقاه يعيش معهم في هذه الحالة الصعبة، يعيش كما هما ويعيش في الدشور تاعهم من أجل أن يدعو إلى دين محرف. لما يكون العدو يعني له حرارة في نشر باطله وانت اللي على الحق ما عندك حتى حرارة لنشر الحق، فهنا العدو، فإن دعوة العدو ستنتشر لغيابك. أنت لما غبت ينتشر الباطل. لما أهل الحق لا يكون في مستوى الحق في نشره، أهل الباطل يكتسحون الميدان، يكتسحون يعني المجتمع. لا لأنهم يملكون الحجة، بل لأننا نحن غبنا عن الميدان. إحنا كين غيبوه ما يدوا الميدان. يغيبوا أهل الحق أصحاب الأزرق يديروا حال، يغيبوا أصحاب الحق في الأحياء وحما يوقف وحما يتكلم، ما عندهمش حضور أهل الحق، ما عندهمش حضور. في كل حومة تبقى مجموعة على الأزرق يديروا راتيرو، يدير لك وجيح، يرهج لك قاع الحوم وانت ريح، يفسد لك قاع الحوم، يفسد هذاك وانت صاحب حق وصاحب صواب. انت ما تحكمش الميدان، تخليه لغيرك. فالباطل لا يجد قدما راسخة في المجتمع إلا بغياب أهل الحق وانزوائهم. لما ينزوون، لما ينسحبون من المجتمع، ينسحبون هكذا على الأطراف، هنا أهل الباطل يفعلون ما يفعلون فيفسدون في الأرض ولا يصبحون. ولذلك الإنسان لازم دائما يكون عنده، أحيانا الإنسان ممكن يكون جمعية، على نظافة، جمعية خيرية، يكون ليقدر يدير حاجة في حي ويدير حاجة بحيث غير يستوعب الناس. يا إما يستوعب الشيء هو موش مطالب يضارب على الناس. صح، لما تدير جمعية، أنت ولو تدير جمعية رياضية وتفتح مقر صغير وتجيب واد الناس تساهم باش تدير، تجيب أنظرين تاع الجودو ولا تاع الكاراتي ولا تاع الهوند بال ولا تاع الفولي بال، تجيبو ومن بعد هذوك مجموعة تنكادريهم تاع أهل الحي، ومن داك واحد ينصح، واحد يذكر ويعلمهم سبورت، أنت تحتوي الحي. الباطل ينتشر بوجود الفراغ. كيكون كاين فراغ واحد ما يدير، أهل الباطل يكتسح الميدان ويبدا ينشف السموم تاعو، لأنك أنت غبت، أنت ما عندكش روح مبادرة، هو عنده روح مبادرة، حكم حي وبدا ينشف السموم ويدير أصحاب ويدير أصدقاء، وأنت ياك تشوف فيه هو يفسد وأنت تشوف فيه هو يفسد وأنت تشوف فيه. فلابد تكون لك أنت موقع قدم في الحي تاعك. الناس أهل الخير أهل الصلاح يعرفوك كيفاش يجمعوا الناس ويواسوا هيئة، يواسوا كوميتي كارتي، هذا ممكن يجتمع، ممكن يلعبوا ماتش، ممكن يكلم، ولكن عنده أهداف تربوية. تكون هذه الرياضة كوسيلة، الرياضة هذه كوسيلة كسبيل باش تجمعهم الشباب، ولكن أنت عندك هدف أكبر وهو نصحهم وتذكيرهم وتقريبهم من الدين وتقريبهم من المسجد إلى آخره. فلا بد الإنسان ما يبقى يتفرج ويسنى حتى الناس يقولوا دير كل شيء. من ذاك أنت تأخذ المبادرة، كل واحد يأخذ مبادرة في حي. لأن نحن دائما نكرر ونعيد أن أهل الباطل لا تكون لهم قدم راسخة في حي من الأحياء إلا بغياب أهل الحق. كيفاش الاخر يقدر يدير جمعيه تاع الغناء وانت ما تقدرش دير جمعيه تاع تاع تاع الاهتمام مثلا باليتامى ولا الاهتمام بالفقراء ولا هو يقدر يدير جمعيه تاع تاع الافساد نتاع الراب وانت ما تقدرش دير جمعيه تاع تاع اقل كره قدم هي دير جمعيه تاع كره قدم نتاع كارتيه وبها تكون النصيحه وتكون كل شيء وباش تجمع الشباب ما تخليهمش لقمه سائغه عند المنحرفين لان في كل حي اصبح تلقى واحد ولا زوج يفسدون في الارض ولا يصلحون كل حي تلقى واحد ولا زوج يبيعوا لا دروغ وداو منا وينشنشوا نهار كامل يحوسوا على الشباب يمدوا الهدايا يمدوا الهدايا يمدوا الهدايا فهؤلاء لابد من يعني معرفتهم التحذير منهم ولا بد من مقاطعتهم ولا بد من احتواء الشباب بطريقه او باخرى ولذلك النبي كان يبعث هؤلاء الدعاة كان يبعثهم من هنا هناك من أجل إصلاح إصلاح كما نقول القبائل وإصلاح الأحياء وغير ذلك. غزوة بني النضير تآمر بني النضير مؤامرة أخبث من عوضل وقار نشفنا عوضل وقار كيف تآمروا على العشرة وقتلوا ومن الغادرين بأصحاب بئر معونة يعني الغدر نتاع بنو النضير هذه قبيله من قبائل اليهود اليهود في المدينه كانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع بنو النضير وبني قريظه بني قريظه بني قينقاع وبطبيعة الحال هؤلاء الثلاثه قبائل كانوا كلهم يعني يفسدون هنالك فغدرهم كان أكثر من غدر نتاع يوم الرجيع وبئر معون فقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بهم في موضع يسمعون منه القرآن الكريم هذا قبيلة بنو النضير قالوا حبينا نسمع منك القرآن الكريم في منطقة معينة وحتى القبائل الأخرى تاع بني قينقاع وبني قريظة سوف يحدثون مشاكل أيضا فيما بعد في الخندق وغيره ويناقشونه ويؤمنون به إن اقتنعوا يهود قالوا لا اقتنعنا نمنوا بك فتم الاتفاق على ذلك وقرر هؤلاء الأشرار فيما بينهم أن يأتي كل رجل منهم بخنجر تحت ثيابه كل واحد يجيب موس تحت فيغتالون النبي صلى الله عليه وسلم بغتة وعلى غرة قالوا احنا كل واحد يجيب سكين ونخدع النبي ونقتله فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرر إجلاءهم وإخراجهم من المدينة المنورة وقيل لما رجع عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه وأخبر بقتل رجلين من بني كلاب ذهب النبي إلى بني النضير في نفر من الصحابة ليعينوه في دينهما حسب الميثاق احنا قلنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة دار ميثاق مع اليهود ومن الميثاق اللي داروا مع اليهود أن يكونوا معه ضد الأعداء وأن يتعاونوا معه في أي مسألة وهو أيضا يقف معهم في من يعتدي عليهم هذا الاتفاق فلما قلنا عمر بن أمية الضمري أخطأ في قتل رجلين من بني كلاب ظنهما من الأعداء فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم راح بني النضير يطلب منهم العون باش يدفع الدية تاع الرجلين يدفع الدية قالهم لازم تعاونوني ليعينوه في دينهما حسب الميثاق فقال نفعل يا أبا القاسم اجلس ها هنا حتى تقضي حاجتك فجلس إلى جنب جدار ينتظر وخلى بعضهم ببعض اليهود وركبهم الشيطان فقالوا أيكم يأخذ هذه الراحة شكون يأخذ هذه الحجرة حجرة كبيرة يطلع فوق ويرميها على النبي صلى الله عليه وسلم راه متكئ على حائط فيلقيها على رأسه فانبعث أشقاهم عمر بن جحاش ونزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد فقام مسرعا وتوجه إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرع كجه الخبر من عند الوحي فخرج فأخبرهم بالمؤامرة وقرر إجلاءهم وإخراجهم من المدينة المنورة ثم بعث إليهم محمد بن مسلمة يقول لهم أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا لهم عشر أيام تخرجوا فمن وجد بعده يضرب عنقه فتجهزوا اياما للرحيل ثم ارسل اليهم رئيس المنافقين عبد الله بن ابي ان اثبتوا ولا تخرجوا عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين قال لهم ما تخرجوش ريحوا فإن معي 2000 يدخلون معكم حصونكم ويموتون دونكم. قال هم نعاونكم، عندي 2000 رجل، هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال هم أنا نعاونكم وأدافع عنكم فابقوا في منطقتكم. ولذلك قال الله عز وجل فيه في سورة الحشر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هذا كلام عن المنافقين لليهود. وينصرهم قريظة وغطفان، فشعروا بالقوة وامتنعوا، يعني كشفوا المنافقين، قال لهم ريحوا يعاونوكم، وزادوا شافوا قبيلة بني قريظة راح يهود تاني كيعاونوهم، وقبيلة غطفان شعروا بالقوة ما حبوش يخرجوا، قالوا إننا نخرج فاصنع ما بدلك، ماناش خارجين دير واش حبيت. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، كلف ابن أم مكتوم باش يحفظ المدينة، وأعطى اللواء عليا، أعطى الراية لعلي، وسار إليهم حتى فرض عليهم حصار، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالتجأوا إلى حصونهم، تخبوا في الحصون وراحوا يرمون المسلمين بالحجارة والنبال، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم. البساتين هذه كانت تخبيهم، كانوا يتغطوا بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها، فانهارت عزائمهم لما حرقوا لهم البساتين اللي فيها الطعام تحموا فيها كل شيء، فيها الحصون وفيها يحتمي بها، ضعفوا وألقى الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا بعد 6 أيام، وقيل بعد 15، على أنهم يخرجون من المدينة، واعتزلتهم قريظة وخانهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، جبد روح عليهم قبيلة بني قريظة، جبدت روح عليهم فابقوا وحد وحد. قال تعالى فيهم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. منافقين هكذا قال لهم استثبتوا معاكم كل حق الوقت انسحب، وسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحملوا معهم ما يشاءون من الأمتع والأموال والسلاح، فحملوا ما استطاعوا حتى قلعوا من بيوتهم الأبواب والشبابيك، طبيعة اليهود يعني قلعوا حتى الأبواب دواب وجذوع السقف، فحملوها فيما حملوها. وهذا الذي قال الله تعالى عنه في سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم، ما نحوا الأبواب نحوا النوافذ بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونزل أكثرهم وأكابرهم بخيبر، ونزل الطائفة منهم بالشام، كان اللي راحوا لسوريا كان اللي كانوا بخيبر، وقسم النبي أرضهم وديارهم بين المهاجرين، وأعطى أبا دجان وسهل حنيف من أنصار فقرهما، وكان ينفق منها على أهل نفقة سنة، ويجعل ما بقي في السلاح والخيول عدة في سبيل الله، وقد وجد عندهم من السلاح 50 درعا، 50 بيضة، و340 سيفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عدة هذه يعني هيأها النبي صلى الله عليه وسلم لغزواته المستقبلية. الشيء الذي نلاحظ أن المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاليهود في البداية أرادت أن تناقش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت حجتهم باطلة ويعلمون بأنهم ليس لهم حجة في عدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا سبيل الغدر والخداع، سبيل الغدر والخداع. ونحن نقول دائما الإسلام يكتسح أي منطقة حينما تعطى له حرية الكلمة، إنما ينحصر الإسلام حينما يضيق عليه، يا إما حينما يضيق عليه يا إما حينما ينزوي أصحابه عن المجتمع. حينما ينزوي اجلس وريح في مكان ما تتحرك لأنك تشوش علينا، كما في المدرسة الشيخ يقول لك ما تشوش، هنا تنك ما تشوش علينا، نلعبوا الصباح إلى حبيت نلعبوا الصباح، من دوك ما تشوش، بعد نص ساعة نلعبوا كيما نجري وانا وياك في هاد الساحة، صح تي روحوا، على بالي بلي تفوتني، على بالي بلي تجري أنت راك أون فورم وأنا راني تعبان، تجري وتفوتني، فهمت؟ إذا نرجع إلى حديثنا، قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قلت أن الإسلام ينزوي، الإسلام ينزوي ولا تكون له قدم راسخة إلا حينما لا تعطى له الفرصة للكلام. وإذاك أعداء الإسلام يحاولون أن يكمموا أفواه المسلمين، ما يخلوهمش يتكلموا في المنابر العامة، لا يعطوهم فرصة للكلام. وإذاك لما تعلمون لما انتشرت هي قال لك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. الذي اخترع ما يسمى بالدش ولا طرش كانت نيته في الغالب الإفساد، هو ربما كانت نيته تطوير الإعلام، لكن جاء اليهود وأرادوا أن يستغلون هذه الوسائل تاع الإعلام، أرادوا أن يستعملونها استعمالا خبيثا لإفساد المجتمع. لكن الذي يلاحظ لما ظهرت القناة الإسلامية كثير من البيوتات استقام حالها، البيوتات التي تتبع القنوات المفيدة انتفعت كثيرا وأصبح للنساء من يوجههن حتى وهن في بيوتهن، لأن لو كان ما تروحش تخاطب الناس ممكن ما يجوكش، لابد من مخاطبة الناس. فالذين كفروا أحيانا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون وتنقلب عليهم أمور. وكل وسيلة ما ينبغي للمسلمين أن ينزو عنها، كل وسيلة تظهر في المجتمع ويمكن أن توصل كلمة الحق للناس لا بد أن تكون للمسلمين فيها قدم راسخ. ما تخليش الناس تلقى الناس في الفيسبوك راهي تخلط هدرة لا فائدة منها، لازم يدخلوا الناس اللي عندهم أدب وعندهم تربية فيشاركون ويوجهون وينصحون ويعني ويدافعون عن القضايا الأخلاقية، القضايا التربوية، القضايا العقائدية، القضايا على الأمة. ما نخلوش أهل الباطل يتكلمون يوما كاملا وأهل الحق ساكتين. احنا قلنا الحق يملك حجة بالغة الحق، لكن هذا الحق لا بد له من وسيلة، لا بد واحد يوصل الحق للناس، الحق لا يصل إلى الناس هكذا، لا بد من الله عز وجل قال ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء الله عز وجل، لازم كان الناس ربي هم يمرر من خلالهم قدرا. هناك ناس يختارهم الله ويكون لهم الشأن العظيم والمقام الكبير، يكونون وسيلة الله عز وجل لإيصال الحق إلى الناس. فما ينبغي المسلم يبقى منزوي وكأنه ليس له قضية، تلقى أهل الباطل عنده قضية وينشرها في الجرنة، ينشرها في الفيسبوك، ينشرها في التويتر، ينشرها في كل شيء، وانت يا صاحب حق وتشوف ظاهرة منحرفة ما تكلمش عليها وما تسيش تشجع الناس على الفضيلة وتنهاهم عن الرذيلة وعن الانحراف. اليوم عندك وسيلة تتكلم مع كل الناس، عندك وسيلة تتكلم مع كل الناس، فأنت لابد للمسلمين أن يكون لهم موقع. فنحن قلنا بأن الباطل لا ينتشر إلا بانزواء أصحاب الحق، لأن الحق حجته بالغة والباطل حجته ضاحلة. حجة الباطل ما تقدرش تقاوم، انظر اليهود اتفقوا مع النبي على أن يناقشوه وأن يجلسوا معه ويناقشوه ويجادلهم، لكن لما علموا بأن حجة النبي بالغة وحجتهم ضاحلة راحوا إلى الغدر والخداع، وتدخلت رعاية الله لحماية أهل الإيمان، لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما المسلمين يكون عندهم إخلاص وصدق تتدخل رعاية الله لحفظهم وحمايتهم، تتدخل رعاية الله لحفظهم وحمايته بطريق أو بآخر، بطريق أو بآخر تدخل رعاية الله، كما تدخلت في بدر وكما تدخلت رعاية الله في هذه الحالة فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تتدخل رعاية الله عز وجل لحفظ هذا الدين؟ لأن هذه الأمة أمة شاهدة، فلا بد أن تبقى إلى قيام الساعة، فلا يمكن لأحد مهما بلغت قوته وسطوته وجبروته أن يقضي على الإسلام هذا، ولو كانت أمريكا أو روسيا أي قوة في العالم، رغم تآمر كل العالم سواء روسيا أو أمريكا أو الوثنيين الصين أو حتى الروس يعني الصين وحتى المنافقين يتآمروا على هذا الدين، منافقين لكن رغم ذلك الإسلام كل عام يزيد انتشارا، وكل عام يدخل فيه من الأعاجم من عجيم جماعات وأرسال وزرافات يدخلون في هذا الدين أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا الدين منتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، هذا الدين سينتشر، فطوبى لمن كان مساهما في نشره. انت فقط احنا نكون وسائل باش ننشر هذا الدين ونوصل كلمة الحق إلى كل الناس، لكن المسلم لازم يكون عنده هدف. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته للصحابة نقل الصحابة من كونهم متعاطفين مع الدين إلى أن أصبحوا رجالا لهم قضية مع الدين. وفرق شاسع بين تكون متعاطف مع الدين وعندك قضية مع الدين. أما إذا عندك قضية مع الدين وأنت تسلك درب حياتك طويل، حياتك طويلة دائما كل ما تفعله في هذه الحياة تصبه في هذا المعين أنك تخدم هدفك. قال أنت حصلت على الوظيفة، قال أنا حصلت على الوظيفة لأحصن نفسي ولأتزوج ولأكون أسرتي. جيت تتزوج تختار المسلمة التقية لأنك تريد أن تكون بها بيت إسلامي، تنجب أبناء أن تحرص على تربيتهم وإصلاحهم ليكونوا عمود فقري لهذا المجتمع. يعني تلاحظ أن أنت مسيرتك كلها لك قضية تعيش من أجلها. وما ينبغي أن دورة الحياة السريعة تنسيك قضية. ما يكونش الإنسان يتفكر الإسلام هدف المناسبات. كين إسلام المناسبات وكين واحد يعيش قضية الإسلام، فرق شاسع. واحد يعيش قضية الإسلام لا ينساها، قضية الإسلام ما ينساهاش حياته قاع. يعود الإسلام هو مركز تفكيرك، مركز حياتك. لا تخطو خطوة إلا وأنت تفكر في هدفك وهو الإسلام، وهو التمكين لهذا الدين ونصره ورفع رايته. أما كي كنت تعيش إسلام تعاطفة، إسلام تعمل مناسبات، تفكر إسلام في رمضان الجاي، تفكره في عيد كبير، تفكره كاش مين داك اسمه. لكن هذا الناس جعلوا الإسلام على الرفوف ولم يجعله في حياته. بينما القرآن الكريم يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لازم يكون الإسلام هذا مركز حياتك. كل حاجة تديرو كاين بصمة الإسلام فيه، كل حاجة تديرها عندك بصمة الإسلام. وكل ما عارض هدفك لا تلتفت إليه، كل حاجة راح تعارض الهدف تاعك اللي هو الإسلام والتمكين له ونصره لا تلتفت إليه. هنا تحس بلي انتقلت من كونك متعاطف مع الإسلام إلى كونك جنديا للإسلام. وهذا الذي وصل به النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، من كونهم متعاطفين بالإسلام إلى كونهم جنودا للإسلام. قلنا وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وديارهم بين المهاجرين الأولين، خاصة أنهم كانوا فقراء. وقد ترك المهاجرون الأول، تركوا أموالهم وديارهم وتركوا كل شيء. فالنبي قسم ديار هذه الغنائم التي حصل عليها، قسمها على المهاجرين الأول. احنا قلنا بأن في أحد كان آل سفيان قد توعد المسلمين ببدر ثانية، قد توعدهم وخوفهم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموعد. قال نعم ستكون لنا جولة أخرى معكم بعد أحد. فلما دخل شهر شعبان سنة رابعة الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حسب الموعد، وأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان، وكان معه 1500 مقاتل. تلاحظوا شحال 1500 مقاتل وعشرة أفراس. وأعطى اللواء عليا بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أما أبو سفيان فإنه خرج في 2000 مقاتل وخمسين فرسا حتى انتهى إلى مر الظهران ونزل على مجنى ماء مشهور في تلك الناحية، وكان قد أخذه الرعب منذ خروجه، يعني خيفان خارج ولكنه خيفان. احنا قلنا بأن النبي من الأشياء التي أوتيها قال أوتيت ستا من ضمنها نصرت بالرعب مسيرة شهر. كي يخرج النبي في قتال العدو يخاف منه شهر قبل ما يتلقى ويخاف منه بعد العدو، فأدخل الله عز وجل ألقى الرعب في قلوب المشركين حينما يواجهون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لأصحابه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وهذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فرجعوا ولم يبدوا أي معارضة. انظر خاف أبا سفيان خاف، قال لهم يا ودي هذا عام فيه قحط فيه دامنا ما يليقناش هذا العام باش نحاربوا فيه، نستناو عام واحد آخر يكون فيه يعني الرعي تاع الغنم يكون فيه وتشربون فيه اللبن هذا أفضل. لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وهذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. فرجعوا معه ولم يعارضوه. وقد باع المسلمون أيام إقامتهم ببدر ما كان معه من أموال التجارة ولبحوا درهمين بدرهم، ثم رجعوا وقد هابهم كل عدو. يعني قريش خافت منهم ما حبتش حاربهم، فالأعداء أصبحوا يحسبون المسلمين حساب مدام قريش خافت منهم، والكل يعرف ما لقريش من مكان ومقام، يعني عند العرب عندها قوة، فهمت؟ قد غلبت في أحد. حتى مضى أكثر من سنة وساد الأمن من كل جانب، ولا أمن أمان خلاص. حتى مضى أكثر من سنة ولم يجرأ العدو أن يحرك ساكنا تجاه المسلمين، واستطاع صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم هذا الأمن أن يتفرغ لتأمين أقصى الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا العام باش يأمن الحدود، يبعث سرايا من هنا وهناك يراقبون المنطقة كلها يراقبونها، حتى خرج لتأديب قطاع الطرق إلى دومة الجندل في ربيع الأول سنة 5 للهجرة، فبسط الله له الأمن والسلام في كل جانب. حتى قطاع الطرق طاردهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعم الأمن في المنطقة التي هو فيها، الأمن والأمن. غزوة الأحزاب، لاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف من غزوة إلى غزوة، غزوة بدر، غزوة أحد، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد ونشر الدعاة، جمع بين الجهاد في سبيل الله ونشر الدعاة في المناطق التي هو فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك يعني يبعث الدعاة من حل آخر، وشفنا ما حصل في الرجيع وما حصل في بئر معونة وفي غيره. كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتفرغون لنشر دينه، لأن باش تنشر الدين لازم يكون أمن وأمان، هو حق النبي صلى الله عليه وسلم حرص على نشر الأمن والأمان لينشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإصلاح أحوالهم بعد أن ساد الهدوء بفضل ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الخطط الحكيمة. فلم يحصل بعد غزوة بني النضير أي مواجهة تذكر لفترة تتجاوز السنة والنصف، عام ونصف ما في قتال، فالنبي مشتغل بالدعاء بالدعوة. ولكن تلك هي اليهود التي سماهم يعني عيسى عليه السلام سماهم حيات أولاد الأفاعي، لم يرقهم أن يستريح المسلمون، فهم بعدما استقروا بخيبر واطمأنوا بها أخذوا يدبرون المؤامرات، يتحركون وراء الستار. هذا اليهود هكذا اليهود. ربي قال فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بآيات الله لعناهم، يعني اليهود هذه طويتهم يمكرون ويخططون ويحاولون إيذاء المسلمين، فراحوا يدبرون المؤامرات رغم أنهم كانوا في خيبر، خرجوا على المدينة، ولكن بدأوا يتآمرون ويخططون حتى نجحوا في جلب جيش عرمرم من قبائل العرب ضد أهل المدينة، جمعوا جيش ضد أهل المدينة. يقول أهل السير إن 20 رجلا من ساداتهم وزعمائهم خرجوا إلى قريش، راحوا عند قريش يحرضونهم على الهجوم على المدينة المنورة ووعدوهم بالنصر. فأجابت لهم قريش، قريش استجبت لهم، ثم ذهبوا إلى غطفان، قبيلة غطفان فاستجابت أيضا، ثم طافوا في القبائل، اليهود رحم قبيلة القبيلة، فأجاب عدد منها، ثم حركوا هؤلاء القوم جميعا تحت خطة منسقة حتى يصل الجميع إلى أطراف المدينة في زمن واحد. خطة داروا اليهود، داروا خطة باللي كل هؤلاء غطفان قبائل قريش تنطلق في وقت واحد بحيث يلحقوا المدينة في يوم واحد. وبلغ الخبر هذا، خبر تجمعهم وتحركهم من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار ليش سميت غزوة الأحزاب، لأن اجتمعوا قبائل كثيرة، قريش والقبائل واليهود كلهم اجتمعوا يهجموا على المدينة بعد عام ونصف من الأمن والأمان والاستقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، ولذلك تسمى غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق، فاستحسنوه واتفقوا عليه، يعني حفروا الخندق حول المدينة، حفروا خندق حول المدينة حتى يعطل الأعداء والأحزاب من أن تدخل المدينة المنورة، لأن هذه المرة قصدهم دخول المدينة. حفر الخندق، والخندق خطة لا تعرف العرب، قريش لا تعرفها واليهود لا يعرفونها، فهي خطة فارسية، خطة عسكرية فارسية، تحفر خندق حول منطقة واحدة يقضي في الحقل، يصعب أن يصلك أحد. وحيث أن المدينة تحيط بها اللابات، يعني اللابات هذه الحجارة، الحجارة القوية السود، حجارة حجر أسود وصحيح بزاف من الشرق والغرب والجنوب، ولا تصلح لدخول العساكر إلا جهة الشمال، جهة واحدة يقدروا يدخلوا منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار في تلك الجهة أضيق مكان بين الحرة الغربية والشرقية، وهو نحو ميل تقريبا 1.6 كيلومتر، ووصل الحرتين بحفر خندق في هذا المكان. كاين جواه ما يقدروش يجزوا منها، الجهة اللي يقدروا يجزوا منها حفرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ هذا الخندق في جهة المغرب من شمال جبل سلع، ووصله في الشرق برأس ممتد من حجارة الحرة الشرقية عند أطم الشيخين، يعني منطقة لي قدر من خلال النبي سندر فيها حفر. وقد وكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا 40 ذراعا، 40 ذراعا تقريبا 20 متر، كل عشرة يحفروا 20 متر. واشترك معهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، ونقل التراب، وكانوا يرتجزون فيجيب، ويرتجز فيجيبون، يعني يقول شعرهم يجاوبون، ويقولهم الشعر هو يجاوبهم، يعني وهي طريقة في أن الإنسان يشتغل ويتحمس، يشتغل ويتحمس في هذه الأعمال. ولكن الذي يلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر معهم، وذلك مما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضرت التضحيات كان في أول الصفوف، وإذا ظهرت المغانم أشرك كل الصحابة فيها. هذه من صفات القائد، أنه لا يستأثر دون الناس بالراحة، ولا يستأثر بالمغانم دون سواه. لكن النبي سيكون محبوبا جدا لما ظهرناه أو ينقل التراب أو يحفر معهم، يدير كل شيء. في غزوة الخندق كان يحفر، فيقول جابر بن عبد الله، فلما كان النبي يحفر اعترضتنا كدية، يعني صخرة كبيرة، فنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما قدرناش نكسرها، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها كثيبا مهينا، فتتها النبي، فتتها الصخرة، فتتها. قال جابر بن عبد الله فرأيت بطن النبي صلى الله عليه وسلم معصوب عليه حجر من شدة الجوع، النبي دير حجرة ورابط طرفه. قال فآلمني ذلك ما حملتش، فقلت يا رسول الله استأذنك، شوف أدب الجماعة، ما تترك موقع تاعك وتروح وبعد تولي. قال أنا رحت وجيت، تحط الناس سلفتة كومبليت، تحطهم أمام الواقع، أنا درت هكذا وش تقول كي تفوت الدير؟ خلاص أنت تستأذن قبل ما تدير حاجة. وهذا الأدب اللي كان يربي به المولى عز وجل جماعة المسلمين، أنهم عندهم قائد يستأذنون، هناك تنظيم، هناك نظام. لذلك قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه. علمهم القرآن، كيجي خبر ما ينشرهش، يرجعوا قبل الرسول، لأن الخبر سواء خبر تاع أمن ولا تاع خوف، لما تنشر انت ممكن دبدب بالجيش، تخوف الناس، تخليهم قبل ما يدخلوا معركة ينهزموا. كان لابد من إرجاع إلى القائد، هو الذي يعرف هل ينشر الخبر أم لا ينشر. لكن النبي علمهم هذا الأدب. فجابر بن عبد الله يستأذن النبي بالانصراف، قالوا: يا رسول الله خليني انصرف، عندي شغل. قالوا: روح. فأذن له النبي فذهب إلى زوجه فقال لها: هل لنا من طعام؟ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يرثى لها. قال: شتو في حالة ما نقدرش منها. قالت له: عندنا شوية طعام وعندنا عناق. عناق هي المعزة، معزة أنثى المعز، أنثى المعز، حاجة قليلة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي ضعيف، طعام قليل، فتعال أنت واحد ولا زوج معك، واحد ولا زوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم الطعام؟ وش عندك؟ قال: عندي كذا وعندي عناق. وش عندي؟ فقال النبي: ضعها على النار وما تنحيهاش من فوق النار حتى نجي أنا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار في الحفير، كان يحفر معهم. لما جت الماكلة جابهم كامل، حتى أن زوجة جابر قالت له: ويحك يا جابر، لقد جاء بالمهاجرين والأنصار، هل سألك كم الطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. ما دام سألك شحال الطعام وجابهم كاع على بالو شو يدير، رغم أنها بالمنطق العقلي يستحيل، يعني ما جتها غريبة، لكن هي شوف أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل سألك كم الطعام؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. خلاص ما دام سألك وجابهم كعلى بلو شو يدير على بل. قال لك: فأكل حتى شبعوا، أكلوا كلهم حتى شبعوا. النبي ولا كان يقطع في الثريد، يقطع في الحمق دو يوزع. ثم قال لأمي، ثم قال لزوجة جابر: كلي وتصدقي فإن القوم قد أصابتهم مجاعة. يعني كلاو وبقى ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل إذا حب يبارك في طعام يأكلوا به بزاف، ولا حب ما كاين الناس يأكلوا بعينهم يشبعوش، وكاين اللي يأكلوا يعني بالقناعة الله عز وجل يشبعهم كلهم. فالذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر معهم، كاش قاعد في كرسي وقاعد وانتو يعطيك الأوامر من بعيد. الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في الصفوف الأولى، لذلك وهذا يعني من من من من علامات، يعني من علامات حسن القيادة، أن الإنسان ينزل إلى الناس، ينزل إلى الناس، يعرف مشاكلهم، يعيش أحوالهم، ما يبقاش إنسان في برج عاجي قبل بعيد ما يشوف والو، يبدأ يحب السير، حب السير هبط للناس، عارف مشاكلهم، أجلس معهم، أحكي معهم، أعرف الناس وراهم يدور، باش تعرف أحوالهم، تعرف مشاكلهم، تعرف قضاياهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كأحد منهم، وهذا الذي كسبه تلك ذلك الالتفاف، سنة الالتفاف. كان لطيفا، كان رحيما، كان عطوفا، كان أيضا يشاور. لاحظنا بأنه شاور الصحابة في حفر الخندق، وأخذ بمشورة، أخذ بمشورة. وهذا الأمر يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في المجتمع مبدأ الشورى وعدم الديكتاتورية وعدم الاستبداد بالرأي. كان يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا كيف شاور في أحد، شفنا كيف شاور في بدر، وشفنا كيف شاور في الخندق، وأخذ بمشورة. كان يقدر يقول له الطريقة احنا ما نعرفوهاش ما نديروهاش، لكن شافها فيها فائدة، وتدخل في أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنتم كيفاش يجيك واحد في بال يقول أنا نعلم الرسول كيفاش يدير الخطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنك أن الحكمة ظلة المؤمن، أينما وجدها كان أحق بها. فأنت دائما تسأل أهل الاختصاص في أي مسألة، أهل الاختصاص، وخذ بمشورة أهل الاختصاص. تريد أن تنجح، خذ بمشورة أهل الاختصاص في كل ميدان. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في كل علم كاين أهل الذكر، كاين أهل الاختصاص. ما تسألش في الفتوى خبات، إيه. وما تسألش في البناء تروح تسأل إمام، ما عندوش علاقة، إيه. كل واحد في ميدان، نتعلموا بلي نحترموا الاختصاص. وكانوا يرتجزون فيجيب ويرتجز فيجيبون. وقد كابدوا أثناء حفره أنواع من أثناء حفره أنواع من المشقة، ولا سيما شدة البرد شدة الجوع. وكان يؤتى لهم بملء كف من الشعير فيصنع بدسم يفوح منها الريح فيأكلونه وهو يصعب مروره على الحلق، يعني جوزوا في حفر الخندق يعني. وشكوا إلى رسول الله الجوع وأروه على بطونهم حجرا كانوا قد ربطوه، فأراهم على بطنه حجرين. وقد وقعت أثناء الحفر بعض الآيات أعجب القصة تعجب لا أعيدها، كنت ذكرها كما ذكرها صاحب الكتاب. وقد وقعت أثناء الحفر بعض الآيات، رأى جابر شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصبر، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم دعا النبي سرا في نفر من أصحابه فقام بجميع أهل الخندق وهم 1000 فأكلوا وشبعوا، وما زالت البرمة تغط والعجين يخبز. وذهبت أخت النعمان بشير بحفنة من تمر لأبيه وخاله، فبدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ثوب ودعا أهل الخندق فأكلوا ورجعوا والتمر يسقط من أطراف الثوب. وعرض ثياب أصحابه أثناء كدية شديدة، فنزل النبي وضربها بمعول فعادت كثيبا أهيلة أي رملا لا يتماسك. وعرضت للبراء وأصحابه صخرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله، ثم ضرب ضربة بالمعول فقطع قطعة وخرج منها ضوء، وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب الثانية وبشر بفتح فارس، ثم الثالثة وبشر بفتح اليمن وانقطعت الصخرة. يعني هذه نبوءات رآها النبي صلى الله عليه وسلم، نبوءات رآها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وفي حفر الخندق. أعطيت مفاتيح الشام وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء، يعني وفتحت الشام على المسلمين وتغلبوا على الروم. وضرب الثانية وفتح فارس يعني قصور كسرى، ثم فتحت اليمن وانقطعت الصخرة بعد ذلك. نتوقف عند هذا الحد، عند غزوة الخندق. لا يزال فيها كلام غزوة الخندق وما سيحدث أثناءها وبعدها. توقف عند هذا الحد بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وهو أن المولى تبارك وتعالى معيته مع نبيه عليه الصلاة والسلام ومع أولئك الرعيل الفريد من نوعه الذي التف حول النبي عليه الصلاة والسلام خادما لدين الله تبارك وتعالى. ويظهر من هذا من غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم كابد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كابد وابتلي هو وأصحابه بلاء شديدا، وهو يحمي دولة الإسلام وهو يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، وفي عنق كل واحد منا واجب الدفاع عن هذا الدين كما دافع عنه الصحابة رضوان الله عليهم. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بين أيدينا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بين أيدينا، ونحن مطالبين بالدفاع عنها. وهذا الدين لا يزال بين أظهرنا، ونحن مطالبين بالدفاع عنه كما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وفي غزواته كلها. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.